إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع لقاء جديد وكتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. الكتاب اليوم هو القديانية للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه. وهذا الشيخ الحقيقة كتبه نافعة ويحض عليها ويهتم بها، والسبب في هذا لأنه يراجع الأصول في كتبه التي تكلم فيها عن الفرق، وتكلم عن البهائية، وتكلم عن البابية، وتكلم عن البريلوية، وتكلم عن القاديانية، تكلم عن الشيعة في مؤلفات عدة، تكلم عن الشيعة والتشيع، وتكلم عن الشيعة وآل البيت والشيعة والقرآن الكريم وهكذا، له مجموعة طيبة، والشيعة والسنة كذلك. كتبه فائدتها أنها ترجع إلى الأصول ويرجع إلى كتب أصحاب المذاهب، وخاصة أن هذه المذاهب في الكثير منها لها كتب كتبت باللغة الأردية، لغة المسلمين في شبه القارة الهندية، فالعرب لا يطلعون عليها، وعدم الاطلاع على الكتب يوقع في مشاكل كثيرة، خاصة أن بعض الكتب يمكن تأخير ترجمتها، وبعض الكتب يمكن ترجمتها بما يوافق النفسية العربية، كما ذكرت مرة عن بعض المشايخ أن المترجمين يزيلون بعض ما يقولون تجنبا للصدام مع العرب ومع النفسية العربية. ولكن تأخر ظهور الكتب، الترجمات لكتب المذاهب يوقع في المشاكل. مثلا أضرب مثالا، القاديانية لم تترجم كتب إمامهم الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني إلا في 2007 العربية، 2007 ميلادي. وكما يقول هذا هاني طاهر، هاني طاهر هو أحد رجالهم من فلسطين تابعهم، وكان يقدم البرامج في تلفزيونهم، يقدم، ثم خرج عن القديانية، وذكر من أسباب خروجه أنه كان يتبع العمومات في هذه الطريق، في طريق القديانية ومذهبهم، ولم يكن قد اطلع على كتب الميرزا حتى ترجمت، كما يقول هو، حتى ترجمت سنة 2007. يعني تصور كتب صاحبهم ودجالهم الكبير ونبيهم الموعود كما يسمونه المسيح الموعود، لم يطلع عليها العربي حتى من أبنائهم حتى 2007. طب كيف كنت تتبعهم؟ يعني له مبرراته، ليس هذا الكلام المكان هو خوض في شخصية من شخصياتهم. ولكن عندما ترجع إلى ما قاله بعض المشايخ السنة العرب عن القاديانية تجد هذه المشكلة. يعني في تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة، عندما تريد أن تذهب إليها لتعرف من هي القاديانية، لأنه يتكلم عن البابية والبهائية والقاديانية، تجد الاضطراب في كلام الشيخ أبو زهرة، وتجد عدم الفصل، تجد عدم الفصل، يعني لا تستطيع إلى أن تصل إليهم بكلمة من هم على الحقيقة. وأعتقد أن مرد ذلك كما هو يشير إلى هذا، إلى أن ما اطلع عليه لا ينبئ عن الكثير مما يعتقدون، وإنما هي كلمات تقال عنهم، كلمات تقال عنهم، هكذا يعني معنى كلام الشيخ محمد أبو زهرة. الذين يتكلمون عن هذه الفرق والمذاهب التي نشأت في بيئات عجمية ومنها القاديانية أو كما يسمون أنفسهم بالأحمدية، تجد أن المصادر شحيحة حتى تترجم، وإذا ترجمت أنت تخاف عدم الأمان، تخاف عدم الأمان، لأن هذه أصلا المذاهب يتلقاها الناس على مستويات متعددة وعلى مفاهيم متعددة. حتى القديانية يعلم كل من اطلع على هذا المذهب أنه انقسم إلى قسمين، إلى القديانية اللاهورية التي تتبع تلميذا من تلاميذ الميرزا، والقديانية اللي نسميها التراثية أو الأصلية التي تبعت ابنه نور الدين ثم أو أحد أتباعه نور الدين ثم صار الخليفة المتخلف بشير الدين الذي هو ابن للغلام الميرزا. إذن الفائدة ما يكتبه الشيخ إحسان الله ظهير أنه يرجع إلى الأصول في اللغة ويأتي بالألفاظ كما هي وكما هي مفهومة في لغة من خاطب ومن خوطب به من العجم. هذه فائدة مهمة جدا، ولذلك كتاب الشيخ حسين الظهير أو كتب الشيخ حسين الظهير على الجملة هي مراجع، لأنها تتحدث حتى عن الشيعة. مثلا هناك كتب للشيعة باللغة الأردية، لأن هناك شيعة من الهنود والباكستان، فمن الصعب العودة إليها بالنسبة للعربي. وكتب البريلوية الآن، مثلا البريلوية لا يوجد عرب بريلوي، أنا لم أجد عربيا بريلوي، لا أعرف عربيا من البريلوية، وهي فرقة كبيرة موجودة يسمون بالنورانيين في القارة الهندية، سواء كانت الهند أو باكستان، مقصود الهند وباكستان وبنغلاديش. فهذه لا نعرف عنها شيئا إلا من خلال كتبهم العجمية، وذلك كتب الشيخ حسين الظهير في هذا الباب نافعة جدا، لأنها تذهب إلى أصول هذه المذاهب وكتب هذه المذاهب من أصولها، فتستخرج لنا ما يريدون وتكشف لنا ما هم عليه. الشيخ حسين الله ظهير لا نريد أن نتكلم عن شخصيته بلا شك، يعني إذا أردنا في الحقيقة أن أقول هذه الكلمة الآن لأنها مهمة، إذا أردنا أن يعني نتكلم عن الشيوخ منذ سقوط الخلافة ومنذ وقبل سقوط الخلافة بقليل، يعني عندما نشأت الثورات ضد الخلافة، فإن الكلام عن أي شيخ من الشيوخ يكتنفه أمران: الأمر الأول الحديث عن مذهبه ودينه وحياته الدينية واختياراته العقدية، لكن الجانب الآخر الغريب وهو الذي يوقعنا في كثير من الاضطراب والفوضى وعدم القول المحكم التام النهائي هو الموقف السياسي لهذا الشيخ. هكذا مشكلتنا، يعني اليوم أنا للذكر كتبت كلمة مثلا عن مفاكهة ذوي النجابة أو كذا لعبد الحي الكتاني. عبد الحي الكتاني ماذا تريد أن تقرأ عنه؟ مثلا تقرأ عنه عن علمه فتجد الأمر بينا واضحا ولا تضطرب فيه المسالك والنظرات، لكن لو تكلمت عن موقفه السياسي تقع هنا في القلق. وذلك هي الشخصيات المشيخية في هذا العصر شخصيات قلقة، يعني لا تدري ماذا تقول عنهم، ماذا لا تعرف منه. الشيخ رشيد رضا نفس الشيء، المشايخ كلهم الموقف السياسي موقف عجيب جدا بالنسبة لهم، ليس هذا ذما لهم ولكن هو توصيف لحالنا بالنظر إليهم، لأن مواقفهم غير محددة وغير ثابتة متقلبة، وهم معذورون في هذا، أنا أعذرهم. المشايخ لا أتهم المشايخ ولا أتهم أئمة الإسلام والذين نقلوا لنا الدين وأبقوا الشريعة موصولة السند بيننا وبين تاريخ أمتنا، لا أتهمهم في دينهم، ولكن في الحقيقة يجد المرء عذارا لهم ورحمة وشفقة عليهم، حيث يكون يحسن العالم الظن برجل وثم بعد ذلك يتبين له خلاف هذا الذي عليه، ثم ينقلب إلى غيره ويجد كذلك يعني الصورة عجيبة جدا ومنمنمة لدرجة التناقض، فسيفسائية لدرجة التناقض، كل جزء من الحياة هو موقف مختلف عن الآخر مضاد له. ماذا نقول؟ وكذلك نقول عن الشيوخ المعاصرين كذلك. هذا مدخل للكلام عن الشيخ حسن الله ظهير، يعني موقف الشيخ حسن الله ظهير هو كموقف كثير من المشايخ الذين ينظرون فقط إلى لوحة، إلى جزء يسير من اللوحة. يعني مثلا هذا الشيخ حسن الله ظهير وكثير من المشايخ على هذا المنوال، وإلى يومنا هذا بعض المشايخ على هذا المنوال. مثلا رأى أن مفتاح الصراع الديني هو الكلام عن الرافضة، وهذا جانب صحيح لكنه ليس كليا، هذا جانب صحيح لكنه ليس كليا. يعني اللوحة الإسلامية فيها الجانب الرافضة، فيها اليهود، فيها غيرهم، فيها الحكام المرتدون، فيها العلمانيون، فيها اللوحة كبيرة، وقد تبرز بعض ملامح هذه اللوحة بقوة وظهور وتلغي غيرها، أن غيرها يكون موجودا وكاملا أو حاضرا في منطقة غير منطقة الشيخ فلا يهتم لها، فربما يذهب فيتحالف مع أعداء الأمة ربما يذهب هذا الشيخ لأنه يرى هذه الجهة ضد عدو من الأعداء الذين هو يهتم لهم أكثر من غيرهم، فيذهب ويتحالف مع عدو آخر للإسلام في جهة أخرى ولا ينتبه. والشيخ حسن ظهير من هذا النوع مثلا، فإنه لما كان مهتما لجانب الرافضة خاصة بعد ظهور الرافضة وظهور دولتهم بقيادة الخميني وما حدث، فصار تعظيم لخطر الرافضة، وهم خطر ولا شك، يعني لا يقل أهمية عن بقية الأخطار الأخرى. فلم ينتبه إلى بقية الأخطار الأخرى، فوقع في مزالق سياسية خطيرة، يعني نسأل الله أن يغفر لنا وله فيها. المهم أن الشيخ بعد ذلك، الشيخ حسن ظهير، دفع ثمن موقفه ضد الرافضة. ولا شك أن المسلمين في القارة الهندية من أكثر الناس إدراكا لخطر الرافضة، والسبب أنهم يعيشون بينهم ويعرفونهم. وأنا قلت أكثر من مرة بأن الذين وقفوا ضد الثورة الخمينية الرافضية هم من يعرفون الرافضة، إما أنهم ذهبوا إلى تاريخهم وإلى كتبهم وإلى عقائدهم، وهذا مسلك صحيح، وإما الذين يعيشون بين أظهرهم، يعيشون من المسلمين من السنة، يعيشون بين أظهرهم ويعرفونهم. وإلا فمناطق كثيرة العالم الإسلامي كله لا يعرف ما هو الشيء منهم الشيعة، يعني في مناطق كبيرة واسعة من بلاد المسلمين لا تعرف الشيعة. فإذا ظهر مثلا ظهر الثورة تنادي بمواقف سياسية جيدة، فيأتي أحد يقول لكن هؤلاء يرافضه، لا يعرف. هذه الكلمة لا تثير حساسية ولا غضب ولا تثير موقف، لا تثير موقفا ما ضد من نسب إليه هذا المصطلح وهذا الشعار. القصد أن الشيخ حسن الله ظهير كان من انتبه لسبب وجوده في القارة الهندية، وكان وقف موقفا جيدا ضد الثورة الخمينية، وألف الكتب النافعة في كشف حقائق الشيعة مثل ما ذكرنا بعض الكتب، ودفع ثمنا لهذا الموقف. يعني هو نسأل الله أن يعني يتقبله شهيدا. قتل كان يعطي محاضرة في جمع من المسلمين، فتفجرت المزهرية التي أمامه، وهكذا يعني الأخبار المزهرية التي أمام هذا الشيخ كانت متفجرة فتفجرت فيه وقتلته، فكان هذا سبب وفاته عليه رحمة الله. نحن يبقى لنا من العلماء علمهم، يبقى لنا من العلماء علمهم، وهذا ما يهمنا في هذا الباب. هذا الكتاب القديانية هو من أفضل ما كتب عن القديانية، أفضل ما كتب. هناك كتب أخرى كتبها كذلك علماء هنود من القارة الهندية، أقصد لما أقول هنود لأنه لم يكن هناك فرق بين باكستان والهند وبنغلاديش، تسمى بالهند، ثم صار الانفصال كما تعلمون بعد خروج الإنجليز. فمن أفضل الكتب، وهناك من يعد غيره، ولكنه لا يخرج عن عن عن الكتب الذين كتبوا عنها من الهنود، لم يخرج التفضيل عن هذه الكتب. هذا الكتاب بحاجة إلى كتاب آخر لتكتمل لديك صورة الصورة عن القديانية. الكتاب الآخر هو القديانية والقديانيون، أو القدياني والقديانيون، وهو الشيخ ابن حسن ندوي. فهذا كتاب لابد أن معه، مع وجود هناك بعض الاختلافات بين هذا الكتاب وبين كتاب الشيخ ابن حسن ندوي، ومثال ذلك توصيف كتاب كتاب ميرزا الأول، كتاب ميرزا غلام أحمد القادياني الذي هو يسمى نفحات أحمدية أظن هكذا. براهين، نعم، كتاب براهين أحمدية. فمثلا الشيخ حسان الظهير يكشف بأنه كتاب تافه سخيف، وأنه لا قيمة له، بل يكشف تاريخه. مثلا يقول عن هذا الكتاب براهين أحمدية أن سبب تأليف هذا الكتاب أنه، وهذا سنأتي إليه كيف ظهر هذا المدعي الكذاب، المسيح الكذاب أو المهدي الكذاب أو المجدد الكذاب، لأن هذه المراتب التي مر فيها غلام أحمد القادياني أنه ادعى التجديد، ثم ادعى المهدوية، ثم ادعى أنه هو المسيح المنتظر. فبداية أمره أنه اشتغل بمناظرة النصارى والهندوس في تلك الفترة. يقول لنا أبو الحسن ندوي عليه رحمة الله بأن الهجمة في نهاية القرن التاسع الهجري، الهجمة ومنتصف منتصف القرن التاسع الهجري ونهايته، كانت هناك هجمة كبيرة على المسلمين في الهند على عقائدهم، نشطت الإرساليات النصرانية نشاطا هائلا، الهندوس نشطوا نشاطا هائلا لأن الإنجليز دعموهم ضد المسلمين، لأنه لم يقف ضد الإنجليز في الحرب والقتال والجهاد إلا المشايخ والعلماء المسلمون. فنشطت أدوات التبشير ووسائل التبشير وإرسالات التبشير والمناظرات، فتصدى لها العلماء، يعني قام علماء كبار في التصدي لهم، مما أنتج هو كتاب الكتاب الشهير عن على المسيحية في القارة الهندية. فكان كل شيخ يريد أن يعني يدخل في هذه المعمعة طلبا للأجر أو طلبا للظهور. فكان مما دخل في المعركة ضد النصارى هو ميرزا غلام أحمد القادياني، فأعلن وبدأت شهرته بهذا ودعم المالي، الناس يدعمون وكذا إلى آخره. فأعلن في وقت مقات أنه ألف كتابا من 50 مجلدا، كتاب من 50 مجلد في الرد على النصارى، وهو البراهين الأحمدية. وطلب من الناس من يريد أن يشتريه قبل أن يطبع فيمكن أن يصل إليه بثلث الثمن لمن أقل ممن سيشتري بعد أن يطبع. ودعا الناس إلى التبرع من أجل طباعته، لأنه سيكون الكتاب الفرد الذي سيرد على النصرانية ويقمع دينهم إلى آخره. فأرسل الناس إليه الأموال. المهم أنه لم يطبع من الكتاب إلا 5 مجلدات فقط. طبعا هذه من أكاذيبه، وهو بلا شك يعني أنت تقرأ في التاريخ أخبار الكذابين فتجد أن هذا الشخص من أكبر الكذابين. المهم ما يهمني ذكرت هذا المثال للخلاف بين الشيخ أحسان الله ظهير وبين الشيخ أبي الحسن الندوي عليهما رحمة الله. ففي الكتاب القديانية والقديانيون للشيخ أبي الحسن الندوي يمدح أسلوب وقوة عارضة الغلام. وأنا لا أعرف الأردية وكتب بالأردي وعلم الأردو، ولذلك هو المطلوب أن يبين. فيمدح أن أسلوبه طويل ومتسع وإلى آخره، يعني يذكره بشيء من فضائل الكتابة. إلا أن الشيخ حسن الظهير يقدم أدلة قوية من خلال الترجمة في كتاب القديانية، هنا يقدم أدلة قوية على أن الكتاب سخيف وأن الكتاب لا قيمة له، مليء بالأكاذيب. بل العجيب أن الشيخ إحسان الله ظهير يقول بأن الكتاب ليس فيه أي شيء من العلم. أبو الحسن يقول يعني قوة العارضة، طول النفس إلى آخره، لكن إحسان الظهير يقول من بداية الكتاب وهو كتاب الدعوة، يعني أنه يظهر نفسه أنه الذي فتح الله عليه ما يفتحه على أحد آخر. ويقدم أدلة على هذا، ويقول بأن بداية أصلا كشف خبث ودعاوى وجنون غلام ميرزا القديان، غلام ميرزا أحمد القدياني، غلام أحمد ميرزا القدياني، أن بداية دعوته إلى هذا بدأت من كتابه هذا البراهين أحمدية. هذا بعض ما يقال في الخلاف. أنا بلا شك أن كتاب أبي الحسن الندوي فيه رقة في التعامل مع القديانيين، يعني عندما أكبر القضايا الخطيرة في القديانية في كعقائد هي هما قضيتان. القضية الأولى قضية ختم النبوة، القضية الثانية المسيح، نزول المسيح. ولما اهتموا بهاتين القضيتين، ذلك لأن القديانية تنفي ختم النبوة وتنفي أن المسيح سينزل، بل المسيح عندهم مات وانتهى، والمسيح المنتظر الموعود هو شخص آخر تنزل عليه النبوة، لأن هناك ختم النبوة. فإذا هنا المشكلة. مرات تجد أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله في كتابه يرى أن أبو الحسن أن الغلام ميرزا أحمد القدياني أن مشكلته مثلا أنه يتكلم أنه عقد الإسلام. المشكلة أنه كفر بالإسلام، ليس عقد الإسلام. يعني الذي يقول الإسلام سهل ولكن غلام ميرزا عقده، الحقيقة لا، هو القادياني كفر بالله عز وجل وخرج من الدين. وهنا أريد أن أنبه لقضية مهمة جدا. القديانيون طبعا كثير من الناس دخلوا في طائفتهم، وبعض المتنورين دنيويا أطباء مهندسين سياسيون محامون دخلوا في دينهم، لأن القدياني اللاهورية خاصة تبناها رجل مثقف وخفف غلواء اعتقاد القديانيين في إمامهم. يعني القديانيون أتباع غلام ميرزا أحمد القدياني، قاديان هي بلدة صغيرة، بس الآن هي مدينة كبيرة في الهند. لما صار الانفصال هي في الهند، ثم هاجر هو إلى باكستان وإلى منطقة فسماها الربوة، أخذ من أجل أن يقلد القرآن، فوينهم إلى ربوة ذات قرار ومعين، سماها الربوة، هناك أقام. فالقاديانيون يعتقدون أنه نبي مرسل وأنه هو المسيح المنتظر، فهذا من أجل أن لأنه الناس قاموا ضد هذا الأمر، وهم يقولون بألفاظهم بأن هذه الدعوة نفرت دخول بقية المسلمين في العالم. يمكن هو ضحك على مجموعة من المجانين العجم فتبعوه في هذا، لكن قالوا إظهار هذه الدعوة عند المسلمين في العالم ستكون سببا وحائلا في دخول الناس فيها. ولك خفف وقال لا، هو مجدد. فهذا هو الفرق بينهم، هذا الفرق. لكن الذين نشطوا وسرعوا بنشر القديانية خارج القارة الهندية هي وهذا الاعتقاد، لأنهم عامتهم مهندسون وإلى آخره ومثقفون وأطباء وسياسيون. فبدأوا يترجمون القرآن على منوالهم وينشرون دعوة منهم مجدد، وأتى بأفكار جديدة وتحل المشكلة. ولما استمعت أنا لهذا هاني طاهر وأعود إليه على مرة أخرى لأني أنساه، نعم هذا الفلسطيني، وهذا هاني طاهر، إذا رجعتم إلى الأشرطة القديمة لقناتهم في داخل في القناة التلفزيونية تجدونه دائما حاضر مع شخص آخر بقي على كفره، أظن اسمه محمد شريف، وهذا خرج منهم وكفر بهم وبدأ بلعنهم وبسبهم. فالمهم أن دعوتهم خارج البلاد انتشرت بهذا، وإن كان الآن زعيم مسرور هذا الضال المضل الخليفة الخامس كما يسمونه يدينون بأنها أن القاضي غلام، هذا غلام ميرزا هو النبي الموعود والمسيح المنتظر. لكن الأوائل القاديانية اللاهورية هي التي تنشرت القاديانية في العالم من ترجمات القرآن وإلى آخره. أنا جبت هاني طاهر لأنه قال إن سبب دخوله للقاديانية، انظر إلى جهله يعني، وأنا الحمد لله الذي هداه للإسلام وكفر بهم، لكن يقول بأن سبب دخول القاديانية أنه رأى في دعوته، هكذا قدمت له طبعا، وحتى 2007 لم يقرأ كتب ميرزا، ولكن يقول بأن سبب انتظامه بهذه الدعوة، الدعوة القاديانية التي تسمونها الأحمدية، السبب هو أنه قدم نظرية متكاملة للحياة، نظرية وتفسيرات جديدة للأحاديث وللقرآن. هذه تغري من يسمى بالتقدميين أو الذي التنويريين، الذين يسمون بالتنويريين تغريهم. فالقصد من هذا بأن هنا فائدة، بأن حتى وصل بعضهم إلى رئاسة الوزراء في باكستان، فهب جماعة العلماء التقوا من كل الطوائف والفرق والجماعات والتنظيمات، وبدأوا بالدعوة إلى إعلان بأن القديانيين جماعة غير مسلمة، وأنها لا يجوز أن تدخل في عداد المسلمين، لا في المحاكم ولا في الاعتبار ولا في النظم ولا كذا، ونجحوا في أخذ إقرار من المحكمة العليا بأنهم طائفة غير مسلمة. هذه أثرت، مع أن يعني الدولة المحاكمة لا تحكم بالشريعة، ولكن هذا القرار القانوني أفاد المسلمين كثيرا في باكستان، يعني صار يمنع زواج المسلم من القاديانية وزواج القادياني من غير المسلم. المهم أنه صارت لهم محاكم خاصة، ولم يعودوا يسمح لهم بالذهاب إلى مكة والمدينة ما داموا مسجلين ما داموا أنهم مسجلون بأنهم قاديانيون في وثائقهم الرسمية. نحن بالنسبة للعرب القاديانية كالبريلوية، وإن كانت أكثر انتشارا، القاديانية أكثر انتشارا من البريلوية، العرب دخل فيها القليل، وإن كان هناك أكاذيب في رسائل التي ترجمت لغلام بأن الملايين من العرب دخلوا في القاديانية، وهذا غير صحيح، لكن القليل، والقليل هذا متهم بأن سبب الدخول هو الدعم المادي. جماعة شافوا باب من أبواب الرزق ودخلوا فيه وعاشوا فيه. لا، من الصعب فقط في مثل هذه اللقاءات وفقط أن نفصل من هي القاديانية، لكن نبين شيئا عن الكتاب، عن الكاتب انتهينا منه، شيئا عن الكتاب ثم شيئا عن القاديانية. الكتاب جيد ونافع، وقلت أنه من الكتب المهمة لأنه يتحدث عن الكتب من أساسها. السيئة الوحيدة في الكتاب أنه تجميع لمقالات، يعني السبب الكتاب عن القديانية باللغة العربية كما كتب حسين الضيف المقدمة، أنه وجد أن العرب لا يعرفون شيئا عنها، وأن لها انتشار وصار لها حضور ووجود، فبدأ يكتب في المجلات في دمشق وغيرها، فبدأ يكتب هذه المقالات. فهذه المقالات الطويلة العلمية ألف فيها الكتاب. الذي يريد أن يكتب كتابا يختلف عن من يريد أن يكتب مقالات، ومن هنا غلبت سمة المقالات الطويلة العلمية، مقالات طويلة وعلمية على هذا الكتاب، ولو كتب بغير هذا النفس بأن يذكر لنا التاريخ القديانية بالتاريخ والوثائق ثم الردود وهكذا بهذا الترتيب وبهذا التطور التاريخي لكان الكتاب أكثر تفصيلا. هناك الكتب الأخرى لإحسان ظهير خير من هذا الكتاب. وربما نعود إلى إحسان ظهير لأننا نريد أن نبين منهج البريلوية، لأن البريلوية أصلا عليها مشاكل، وقد كتب في إحسان ظهير كتابا جيدا رائعا، ربما نعود إليه مرة أخرى للأهمية. فقط هذا ينبغي أن يراعى عند قراءة الكتاب. بالنسبة للقديانية هناك كتب تقول بأن القديانية هي صناعة إنجليزية، ويميل إحسان ظهير لهذا وإن لم يظهر إظهارا تاما. يعني هذا كتاب اسمه القديانية والاستعمار الإنجليزي، هذا كتاب لعبد الله سالوم السامرائي، هذا كتاب جيد ونافع ولا شك أنه يعني كتاب جمع فيه الأشياء الكثيرة ومن مصادر كتاب القديانية إحسان ظهير. لكن هؤلاء يعني لهم اجتهادات يدخلونها في أصل الكتاب، وهو أن الإنجليز أرادوا أن يصنعوا دينا جديدا يلائم استعمارهم في القارة الهندية، فبحثوا عن شخصية تجتمع فيها خصال متعددة. هذه الخصال في أن عائلته لها الولاء التام للحكومة الإنجليزية، وأن لها تاريخا دينيا إسلاميا، وأن لها تاريخا إسلاميا يمكن أن يوثق بها، وأن هذه الشخصية يعني شخصية دعوية عندها كاريزما، قدرة عندها قدرات على الإجابة والدعوة. وبهذا يصفون حركة ميرزا، يصفون كل حركاته على هذا المنوال. بمعنى نحن قلنا سابقا باختصار بأن ميرزا غلام أحمد القدياني بداية ظهوره ومعرفة الناس به كما يجمع كل المؤرخين، منهم إحسان، منهم الشيخ أبو الحسن، منهم من تكلم عنه، بأن بداية ظهوره كانت بسبب مناظرته للمسيحيين للنصارى ومناظرته للهندوس والآريين. هذا وانتشر، بدأ ينتشر، لا ندري يعني هل هو كان قويا في المناظرة، كان ضعيفا، كان هذه قضية الحقيقة تغفل. وإن كان أبو الحسن الندوي يميل إلى أنه كان قويا وكان منتصرا، ولكن لا توجد أدلة على هذا. المهم، هل الآن الذين يرون القديانية في بدايتها الصناعة الإنجليزية وليس صناعة ارتمت في أحضان الإنجليز، هناك فرق بين أن يكون الإنجليز بذروا البذرة وصنعوها ورعوها، وبين أن تكون البذرة نشأت في بيئة مرضية ما، ثم هذه البذرة بعد أن نمت وترعرعت وجدت نفسها لخبثها وضلالها محتاجة أن ترتمي في أحضان الإنجليز. الذين يكتبون عن القديانية في هذا الباب، وهي بلا شك من أعداء المسلمين ومن أكثر الجماعات خدمة للسياسة الاستعمارية الإنجليزية في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، يعني الذي أميل إليه أنها ليست صناعة. يعني هو ميرزا دخل يناظر على أساس هذا الاعتقاد الذي عنده، خاصة حين يخبرنا، وهذا ما يفوت الشيخ حسان الله ظهير في هذا الكتاب، أن يخبرنا عن تاريخ قراءته. أبو الحسن هو يقول بأنه قرأ العربية وقرأ الفارسية وقرأ النحو، بالرغم أن الذين يقرؤون كتبه ورسائله بالعربية وحينها يجدون فيها العجمة التامة، وأتباعه لا يهتمون بالعربية. يعني هذا الخليفة المتخلف الخامس للآن القديانية لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، يقرأها بالصورة العجمية الرحمن الرحيم يقول، لا يستطيع أن يقرأها قراءة عربية الرحمن الرحيم، لا يستطيع أن يقرأها. فهنا النقطة الأولى، هل حقيقة الإنجليز هم الذين زرعوه ونموه أم أنه لا هو نشأ عندما كان، هل المقصود به أن يقدم بطلا أم هو بعد ذلك انحرف؟ لا يوجد أدلة لمن يقول بأنه هو بذرة إنجليزية وبذرة عميلة وبذرة خبيثة نشأت ومن أجل هذه المقاس التي لا يوجد أدلة من أجل هذه المقاس التي ينتهي إليها. فلا شك أنه يقول بأن عمدة دينه يقوم على أمرين، طاعة الله وطاعة الدولة المتمكنة السميحة العادلة لإنجلترا، هو يعترف بهذا ويعترف في كل موقف بأنه خادم وعبد للإنجليز في هذا. حتى مثلا هذه يلتقي معها الشيخ حسين الظهير، يلتقي مع عبد الله السلوم السامي الرأي بأن القاديانية اللاهورية، لاهور اسم اللاهور لأنه أقام هناك، وتلك بقيت في الربوة، ربوة في ربوة ذات قرار ومعين، يقول كلاهما يقولان بأن هذه الإنجليز أنشأوها من أجل تمريرها لدى بقية الناس، حيث أن إعلان أنه هو المسيح صدم الناس وأعرضوا عنه. طيب فالآن هذا الرجل غلام ميرزا يعني أعظم ما يدل على خبثه هو يعني الباب الأعظم، يعني يمكن لأي واحد يأتي يقول أنا نبي، وكما يعني هو معروف بأنه يترك الدليل اللي هو يقول لا أحتاج دليل يكفي أنا أدعي، ويترك عبء نقضه على المخالف، يقول نبي وإذا عندك أدلة على إبطال نبوتي فتكلم. أقوى الأدلة على أنه كذاب، وحينها تعلم أن كل من اتبعه بعد معرفته بهذا التاريخ الذي يجمع من كتبهم، يجمع كل من علم تاريخه من كتبهم أنه كذاب، تلك النبوءات التي أطلقها. هذا القادياني طبعا هم يسموا أحمدية لأنهم يقولون مبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، المقصود به هذا أحمد القادياني وأنه هو الرسول، وذلكهم يقولون أحمدية. هذا كيف يعني لا يوجد أقوى من هذا الدليل، وهي أنه ادعى أشياء وكان يقسم أنها ستقع، ويجعل هذه النبوءات التي يدعيها أنها إن لم تقع فإنه كذاب وملعون وإلى آخره. يعني هذه قبل أن تخوض في قضية فساد دينه وفساد مزاجه وفساد عقله وأنه مريض، وأنه لا يمكن لهذه الشخصية بهذا الانحراف البدني والنفسي والعقلي، الانحراف البدني والنفسي والعقلي، لا يمكن أن يكون نبيا، بل لا يمكن أن يكون وليا لله، بل لا يمكن أن يكون صالحا، بل أكثر من هذا لا يمكن أن يكون عاقلا، لا يمكن أن يكون عاقلا. فقبل أن تخوض في هذا عليك أن تنظر إلى النبوءات. العلماء ألفوا كتبا تسمى دلائل النبوة، وعامتها يقوم على ما ادعاه هذا النبي ما قاله، ثم ثبت صدقه مع أنه لا يمكن لأحد أن يطلع عليه من البشر، فدل على أن الله هو الذي يؤيد بهذه التأييدات. غريب، أنا ما زلت أبحث عن كتاب في سنة 1900 تقريبا 93 هكذا، وقع لي كتاب لرجل كان قاديانيا واهتدى، والكتاب ذهب مني، أهداني أحد الإخوة ثم استرده، واتصلت بصاحبه وهو صاحبه هندي، أعتذر، صاحبه فلسطيني وليس هذا هاني الطاهر، واتصلت به لأنه هاني الطاهر رجع قبل يعني قبل سنين قليلة بعد 2007 كما يقول. ف فاتصلت بصاحبه طالبا منه أن يأذن لنا بالطباعة، لأنني وجدت الكتاب جيدا في وصف لا يناقش العقائد، ولكنه يصف حالة هذا اللص المسمى بالخليفة الخامس عنده مسرور، ويصف القديانية من الداخل، وأنا يهمني هذا. يعني أنا مثلا أنا لا أقرأ وأهتم وأعتني بالمذاهب من جهة تطبيقاتي، من جهة عقائد أصحابها. يعني مثلا عندما تكلمت عن المتعة نتكلم عنها من جهة تنظيرية علمية، ولكن المهم عندي أن أنظر إليها كيف تطبق من قبل أصحابها. وهكذا القديانية لا يكفي أن أعرف كيف هي من جهة علمية، ولكن أحب أن نعرف كيف تدور من الداخل. يعني هذا القدياني غلام نفسه لأحمد القدياني، هذا رجل اتهم من قبل أتباعه بأنه لص وسراق ويأخذ المال وسرق أموال الناس التي ذكرناها في كتاب براهين أحمدية، سرق أموال الناس وادعى أن هذا من نبوته. قال ما إيش الفرق بين 55 نقطة؟ فرق بين 50 وخمسة، هو زعم أنه سيطبع 50 مجلدا فلم يخرج منه إلا 5 مجلدات. فلما رد عليه أنه هذا من الكذب والسرقة، قال ما فرق في فرق بين 55 غير نقطة يعني. فاتصلت بهذا الرجل الذي يتحدث لأنه كان صديقا مقربا لهذا المتخلف، وأذن طلبت منه إذنا بطبع الكتاب لنشره، ولكن للأسف طلب أموالا زائد عن الحد يعني ثمنا للكتاب إذا تم طبعه، وصرف النظر فخسرنا الكتاب. وهو الآن الحقيقة الكتاب لا يوجد عندي. الذي يهمنا في هذا أن هذا غلام القادياني له نبوءات خطيرة جدا، وهذه النبوءات بلا شك أن كل نبوءاته جاء عكسها. الله أهانه إهانة غريبة وعجيبة. أعظم إهانة حصلت له، وهذه أساس كما يقول أساس الحديث عن القديانية، الشيخ حسين الله ظهير عليه رحمة الله يقول إن أول قضية أردت لما رجعت إلى الهند أن أناظر بها القديانية هي هذه المسألة، فناظرهم في صدق نبوءاته، وهذه الكافية، لا تذهب مع القادياني إلى أي نقطة، ولو تعال ومن كتبك نثبت ماذا كان من أمر نبوءات هذا الكذاب المدعي. قبل وفاته بخمسة أشهر كان من المناظرين له الكبار، وأنا الحقيقة أعتب على الشيخ حسين الله ظهير أنه لم يذكر من المناظرين له إلا من كان على مذهبه، لم من الذين وقفوا أمام قضية ختم النبوة ونزول عيسى لم يذكر إلا من كان على مذهبه. معروف الشيخ حسين الظهير من أهل الحديث، وهو الذي يقوم على إدارة ترجمة على عندهم جماعة ضمن ترجمان السنة أو أهل الحديث أو هكذا، فلم يذكر إلا مثلا إلا ثلاثة من الذين وقفوا، منهم بلا شك عالم كبير وثناء الله الأمر السيري، وأمرتسر هي أعظم مدينة معظمة عند السيخ، فكان في هذا الإمام، وهو لم يذكر غيره. مثلا لماذا لم يذكر الشيخ مثلا نور الكشميري، شاه نور الكشميري، لماذا لم يذكره؟ هو عالم له جهود كبيرة في الوقوف أمام قضية دعوة عدم ختم النبوة ونزول عيسى، وله كتب ألفت في هذا وكتبه نافعة في هذا الباب. فهذا ما يعاب على أنه لم يذكر إلا من كان عن أحلته في الرد على القادياني، هذا من مثالب هذا الكتاب. المهم هذا ثناء الله عليه رحمة الله تناظر قبل 5 أشهر من وفاة، كان جلدا وقويا في الرد عليه، وداعيا وبداعي المسلمين في العالم إلى كشف كذب هذا المجرم غلام. فغلام ناظره مناظرة ورقية كتابة، ثم قبل 5 أشهر من وفاته أرسل له رسالة، كان عنده ثناء الله الأمرتسري كان عنده مجلة، فأرسل رسالة للمجلة يقول فيها بأن مباهلة، يعني دعا إلى مباهلة وهو قدم، لعن نفسه إن كان كاذبا، ولعن الشيخ ثناء الله إن كان كاذبا، ولعن ثناء الله إن كان كاذبا. وقال بأن يدعو الله أن يموت الكاذب قبل الصادق والصادق يبقى بعده. هذه انتشرت بقوة وكثرة في داخل المجتمعات المسلم هناك، ونشر أثناء الله لأمير السري نشر هذه الرسالة في مجلته، ودعاه هو غلام دعاه أن ينشرها في مجلته، وحتى لا تكون مكذوبة فقد أنزلها غلام أحمد القادياني، يعني ربما هذا الترتيب يفوتني، أقدم غلام على ميرزا وأقدم أحمد على غلام وهكذا، ميرزا غلام أحمد القادياني، ونشرها في مجلته كذلك لتكون حقيقة، يعني ليست مدعاة هذه الرسالة. الذي حدث أنه بعد 5 أشهر من هذه الرسالة مات أحمد القادياني موتة شنيعة، وبقي بعده الشيخ ثناء الله 40 عاما. 40 عام هو بعد 5 أشهر بس. وكيف مات؟ من كراماته هذا القادياني، من كراماته أنه أصيب بالكوليرا، أصيب بالكوليرا، ولما أصيب بها تقول زوجته أنه دخل الحمام 10 مرات ثم يتصف أنه عملها في الآخر على فراشه 2 مرات. ثم جاء الخبر مختلفا كيف مات، لكنهم يجمعوا على أنه أخرج من فمه قيئا قذرا. المخالفون هم يقولون أن المخالفين يقولون قد أخرج العذر من فمه، مات يعني ميتة يعني قذرة وسيئة تدل على كذبه. هذه من النبوءات التي تنبأها وحلف عليه الأيمان. يذكر لنا الشيخ حسن الظهير نبوءة كبيرة فضح فيها، فضح فيها فضيحة كبيرة، وهي تتعلق بدعوة بأنه لجنونه، وهو كان مريضا، هو كان مريض في عقله، وحتى زوجته وأبنائه يقولون بأنه كان مريضا في عقله بمرض يسميه القدماء المراق. ولما تذهب إلى الكتب تجد ما معنى المراق، تقول هو مرض عقلي يعني يصيب بالهلوسة، لا أدري المليخوليا يسموه المليخوليا. نعم. هذا الكتاب أهم ما فيه، قلت النبوءات من متنبي القادياني والنبوءات، وتبدأ من صفحة 160. أقرأ لكم هذه النبوءة. على واحد ناظر رجلا نصرانيا وأعطاه مهلة بعد ذلك أنه سيموت. الغريب هذا الرجل لم يموت في هذا الموعد، وكانت الفضيحة لأن النصارى اهتموا بها اهتماما شديدا. فلما لم يموت، لما لم يموت في الوقت، زعموا أن معنى موته أن يتحول من نصرانية إلى الإسلام، فأخرج الرجل بيانا أنه لم يسلم، بقي نصرانيا. من نبوآته هو تزوج وعمره 13 عاما فولد له ولدان، ثم تزوج هذه تسميها القاضي يسموها أمير أم المؤمنين، يسموها أم المؤمنين، فتزوج وولد منها أولاد لهم خلفاء. ثم مسكين وعمره فوق 50، الظاهر رأى امرأة جميلة فجاء لأبيها، هو ساكن في نفس قاديان، وقال له أنه أنا رأيت يعني الله أوحى لي ولازم بنتك تكون زوجتي. فالرجل رفض أن يزوجه، فالمهم قال لا، الوحي يقول بأني سأتزوجها. المسكين ظل على وهمه فيما يخبر به أنه سيتزوج، اسمها بيغم محمدي، بيغم محمدي، فلم يتزوجها، وبقيت بعده بعد أن فطس بقيت طويلا مع زوجها وولدت منه ولد ولم يتزوجها، يعني خاست وخابت نبوءاته كثيرة في هذا. كثير من هذا الأمر. الأمر الغريب هو تفسيراته العجيبة. يعني أنت مرات في الحقيقة هذه المرء يتساءلها، لماذا هؤلاء يتبعون هذا الدجال هذا الكاذب؟ يعني الرجل ماذا فعل في بداية الأمر؟ بدأ يعلن أنه رجل مسدد ومجدد، أنه مجدد لهذا الدين ويعطي أفكار جديدة ويعطي تفسيرات جديدة. والتفسيرات هي من أعجب ما تكون، من أعجب ما رأيت من تفسيراته. أنه لما وصل إلى درجة ادعاء أنه هو المسيح، طب المسيح في نصوص أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وينزل بين مهرودتين، مهرودتين يعني ثوبين أصفرين، ثوبين أصفرين، مش ممكن لأكبر عقل مجنون أن يفسرهما بطريقة لا يمكن أن يقبلها عقل. قال مقصود بها المرضين، مقصود بهذين المهرودتين المرضين، وهو مرض الموجود في راسي ومرض الموجود في بولي. راسي يصاب بالدوار والبول معه ثلاث بول لا يتوقف. كيف يفسر هذا فيقبل؟ تفسيراته للأحاديث مثل ختم النبوة تستطيع أن ترى فيها العجب العجاب والرد عليه، ولكن ولا شك أنه شغل الناس في هذا، والعلماء انشغلوا فيه لأن فتنته عمت وطمت، ويدل على أنه بالفعل كان عنده القدرة على التأثير على الناس. يعني عندما ترى نحن الآن لا نعيش هذا الظرف، بل الوطن العربي ربما لم يعيش هذا الظرف في فتنة ختم النبوة، لكنه في تلك البلاد شكل مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، وتبعه الناس، ولا بد أن هناك ثمة الدعم، خاصة التفسيرات العصرانية التي تسقط بها التكاليف من قضية عدم عداء الكفار، عدم قتالهم. إلى الآن هذا سرور الخليفة يدعى إلى مجلس العموم البريطاني ويتجول فيه وله الأصدقاء، ويدعى إلى ألمانيا، قبل مدة افتتحوا لهم مسجد في ألمانيا، حضره الوزراء الألمان ويحبونه وهكذا. الحقيقة البدعة للأسف تجد يعني وجهها في الناس، والناس يحبون البدعة سهلة وحبيبة للناس. دائما أتساءل بيني وبين نفسي، لماذا الأبناء في الغرب يميلون إلى اللغة الأجنبية أكثر من العربية؟ دائما الغلط يحبه الناس، يميلون له، مثل الطفل الصغير، تعطيه ما ينفع ولا يقبل، أعطيه ما يضره يحبه. الكتاب يتحدث كما قلت مقالات متعددة، نافع يقدم له الشيخ محمد المنتصر الكتاني على رحمة الله نزيل دمشق، والشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ محمد أمين الشنقيط الذي أتم أضواء البيان. في البداية هو يتكلم عن القديانية أنها عميلة الاستعمار، وهذا بلا شك أن الإنجليز اهتموا بها ودعموها بالمال، وكان دائما يرسل الرسائل إليهم ليطلب منهم المساعدات ويطلب منهم. وأبوه من قبل هكذا، أبوه لما قامت ثورة 1857، قامت في الهند ثورة إسلامية كبيرة ضد الإنجليز لكنها قمعت، كان أبوه أرسل فرقة يعني مجموعة من 50 رجل يقاتلون مع الإنجليز ضد المسلمين. القديان يعني مدام أنه رسول إذن هو يكفر كل من لم يؤمن به يعني ولا يراه مسلمين، كل من لم يؤمن به فهو كافر. يتكلم ومن عجائب ما عنده وقدارة لسانه، يعني هذا نبي كذاب وكذلك فاسق، يعني له ألفاظ في السب والشتم واتهام الأعراض بطريقة غريبة جدا في هذا الباب. أنا أؤمن بأنه لا يوجد قادياني عربي إلا بسبب المال، يعني الناس يذهبون إليه. نعم، أهم قضايا العقائد عندهم، أهم قضايا العقائد عندهم ما ذكرنا، قضية أنه ما فيش ختم نبوة، ولك هم في الابتداء يقولون نحن، هو قرر هذا أن النبوة لا تقتضي شريعة جديدة ولا يغير الشريعة، لكن يفسر الشريعة تفسيرا جديدا، مثل قضية الجهاد يفسرها تفسيرا جديدا. ولكن هو لما طلب منه أن يأتي بشريعة قال ليس من شرط النبي أن يأتي بالشريعة. هي يذكر هنا تاريخ العائلة، من أين جاءت عائلة القادياني وأصولها وتاريخها وتاريخ والده كذلك. يتكلم عن التنبؤات هذه، أهم فيها يتكلم عن جيدة هذه، وهذه أظنها مأخوذة من كتاب الشيخ أنور الكاشميري في قضية عقيدة نزول المسيح والقادياني والمسيح الموعود، لأن الشيخ الكاشميري ألف كتابا جمع فيه الأحاديث وطبع بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، في الأحاديث التي تكلمت عن صفة المسيح وأنه لا يمكن أن تنطبق على هذا الكذاب المدعي. يتكلم بعد ذلك عن القديانية وعن فرقها وعن زعمائها، من الذي كان منهم. يتكلم مثلا عن محمد نور الذي صار خليفة ثم صار ابنه من بعده، يتكلم عن محمد علي الذي صار الذي صار إماما للقديانية اللاهورية، والخصومات التي بينهم والكذب وكذا والأخلاق السيئة. يعني أنا لما أقرأ عن محمود أحمد هذا وهو ابن الغلام الذي صار خليفة، وعن فسقي وفجوري في أوروبا، راح قاعد بأوروبا هناك ويعيش بين المسارح والنساء، يذكرنا بمن هذا؟ بالإسماعيلي الأغا، الإمام الإسماعيلي الذي مات في فرنسا وكتبت عنه الفضائح. نعم. طيب، فقط يتكلم في النهاية وفي الخاتمة الأمر عن ختم النبوة باعتباره هي أساس قضية القديانية. هذا ما يمكن الحديث عنه وعن هذه الفرقة. واليوم بلا شك هذه الفرقة يعني لها وجود ولها انتشار قليل، لكن ليس الدرجة التي يزعمونها. ويقول بأنه عدد تلاميذه صار وأتباع 40 مليون، حتى يقول هذا هاني طاهر، يقول كنا نسمع بأن بايع الخليفة والقدياني وبايعوا في الهند 40 مليون، قال لما رحنا وإذا ما فيش بضعة آلاف يعني كل من يحضر الاجتماع. يعني هذه الأكاذيب تنطلي على الفقراء والمساكين. ونحن نرى لما نرى في التلفاز يتكلم هذا الخليفة الخامس أمام أتباعي، نرى الناس مساكين الذي أمامه لا يعرفون شيئا، وليس لهم هم إلا بطونهم، وليس لهم هم إلا أنهم يظنوا أن هذا هو الدين ولا يعرفون شيئا. الحقيقة مثل هذه النبوءات الكاذبة لا تنطلي إلا على أصحاب الأهواء والجهلة، أصحاب الأهواء والجهلة. فعلينا أن نحذر من الهوى ومن الجهل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله غدا اللهم يسر أن نعلن عن الكتاب القادم للمناقشة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.